السلام عليكم. في عام 2005، في سنة يعني 1426 هجري، حصلت قصة غريبة في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في قرية ينقال لها رنية. رنية هذه بعد ما تطلع من وادي الدواسر في خط، والخط هذا طريق يعني يسمونه المهمل لأنه طريق جديد وإلى الآن يعني ما أصبح رسمي، لكن يستخدمونه أهل وادي الدواسر خصوصا أصحاب المزارع في نقل البضائع اللي عندهم من الزراعة، من اللي هو المنتجات والخضروات وغيره والحبوب، وبيعه في الأسواق الثانية. المهم البلاغ اللي جاهم رجال الأمن الساعة 4 الفجر، أحد المرة شاف سيارة احنا نسميها الهاف لوري او الدنة او الشاحنة اللي تنقل فيها البضائع دائما، متوقفة في منتصف الطريق في شارع المهمل. هذا شارع مظلم والى الان يعني تحت الانشاء لكن يتم استخدامه. فانتبه لما مر عند هالشاحنة هذه ان في رجل نايم اسفل السيارة، وقف ونزل تمشى لين وصل عند هالشاحنة، ولا هذا من لبسه طبعا عرف ان هذا يعني باكستان الجنسية، وراسه مفجور. شلون مفجور؟ يعني تعرض لإطلاق النار لكن بالوجه، ومتوفي الله يرحمه. احضروا رجال الأمن وبدوا يحققون في الموضوع، ومثل ما انتم عارفين دائما مسرح الجريمة يسمونه صندوق الأسرار، يعني صندوق الحقيقة دائما يطلع في مسرح الجريمة. لابد انك تحصل على شيء يعني يرشدك الى القاتل او الفاعل. فعلا رجال الأمن واستدعوا رجال المباحث والأدلة الجنائية وقعدوا يبحثون في الموقع، استغربوا من شيء ان ما في اثر لسياره ثانيه، يعني السياره اللي تم استخدام فيها الجريمه ما نزلت على طريق تراب يمين ولا يسار، لا، وما في اثار للطلقات الفارغه بعد ما يتم اطلاق النار. وين الطلقات هذه؟ يعني هذا اللي نفذ الجريمه نظف الموقع، ما ترك اي اثر. والشيء الثاني ان الطلقه بدون ما يروحون للطب الشرعي عرفوا نوع الطلقات اللي اصيب فيها الباكستاني، يسمونها الطلقات المتفجره. هذه طلقه اذا ضربت اي شيء تنفجر، فلما جت في راس هالباكستاني افجرت راسه، فعرفوا نوع السلاح اللي تم استخدامه. المهم وقعدوا يبحثون في الموضوع وحاولوا، المصيبة ان هالطريق هذا للحين جديد، لا في كاميرات، لا في كثير ناس مرة عشان يكون في شهود، ولا في حتى ابراج اتصالات علشان والله يحددون وين مثلا اخر الهواتف اللي كانت موجودة في المنطقة. يعني المهمة كانت صعبة جدا بالنسبة لهم، ويمر على هالتحقيق أكثر من 3 أشهر ما توصلوا لهوية القاتل. حتى اللي بلغ يعني شيكوا عليه، اللي بلغ عنده إثبات وين كان موجود قبل لحظات من وصوله إلى الموقع هذا اللي حصل فيه الشاحنة، وحصل عليه أنه شاف الرجل طايح بالأرض وعنده إثباتات، فالرجل بريء. الحين القاتل هذا صار بالنسبة لهم مجهول، وثلاثة أشهر وهم ينتظرون اللحظة اللي يحصلون على أي دليل. المهم جابوا لهم نقيب من أحد المناطق، وهذا نقيب أنا ما بأذكر اسمه، لكن الله يستر عليه ويطول بعمره إذا هو موجود، والله يرحمه إذا متوفي، وإن شاء الله أنه حي يرزق ويعطيه الصحة والعافية. هذا النقيب يقول لك من أذكى ضباط المباحث في المملكة العربية السعودية دهين وما يروح إلى أي مركز إلا يحل جميع القضايا. المهم من حسن حظ القضية إنه جابوها الضابط وتولى المركز، ولا عنده قضية الباكستاني اللي تم قتله من 3 أشهر وما عرفوا منو الجاني. المهم قاعد يبحث وقرا في تفاصيل القضية وحاول إنه يعني من باب الخبرة إنه يشوف لأي دليل أي كذا. المهم فبلغ جميع الدوريات والمراكز الأمنية اللي حواليه، إذا حصل عندكم أي بلاغ لأي قضية أتمنى أنكم تبلغوني علشان أنا أحضر للتحقيق. يدور أي متهم يشوف هل له علاقة في الموضوع ولا لا، وهذا كان الحل الوحيد بالنسبة له. المهم وتستمر الأيام، ويوم الأيام ويجيهم بلاغ. البلاغ هذا عن شاب سعودي عمره 21 سنة كان في حالة سكر ومتعاطي وأصيب بطلقة نارية، موجود في المستشفى، والمستشفى بلغوا رجال الأمن، بلغوا الضابط، قالوا له ترى في قضية عندنا إذا تبي تحضر. قال شنو القضية؟ قال في واحد سكران وتعرض لإطلاق النار وموجود إلى الآن في المستشفى. قال خلاص أجل خلوني أنا أروح وأخذ أقواله. قالوا له توكل على روح، وفعلا طار للمستشفى. فوقف بجانب الشخص هذا المصاب يسمع ايش يقول وكذا، ردة فعله يبي يفهم من اللي اطلق عليه النار وليش ووين لاقينا وشنو قصته يعني. ويسمع الولد شي يقول، الولد طبعا متعاطي بحالة سكر وقام يخربط بالكلام ويهذر وكذا، يقول ان انصبوا علي وخذوا فلوسي وانا شريكهم وانا كذا. الضابط على طول يعني شاف الولد صغير عمره 21 سنه، شنو شريك وفلوسك وحلالي يعني من وين اللي كنت يعني، وشنو هالشراكه اللي بينك وبين هالاشخاص اللي اطلقوا عليك النار؟ ليش اطلقوا عليك النار؟ لابد أن الخلاف اللي بينكم على شيء أصلاً غير قانوني، ولا ما يتم استخدام السلاح بينكم، وأنت أصلاً كنت متعاطي فكل هالمعلومات جمعها الضابط في عقله وقاعد يدرس الحالة. المهم استغل نقطة الضعف الحين عند هالشاب هذا، شافه يهذر قام يسأله، قال له كم الفلوس اللي انصبوا عليك وانا راح اجيب لك حقك ولا تخاف وكذا وراح تعيش وانت اصابتك بسيطة وانا مني وعد اني راح اجيب لك فلوسك. قال اي تكفى، اي والله تكفى يا ابن الحلال وكذا، خذوا فلوسي. قال كم الفلوس اللي بينكم يعني؟ قال 15,000 ريال. وهذا يرجع الى مدى حرص الضابط على قراءة ملف القضية. الضابط حافظ ملف القضية اللي مالت الباكستاني. ايش سوى الضابط لما مسك الملف؟ درس ان هالباكستاني هذا لما مر من عند قرية رانية ليش وين كان رايح وليش راد الحين حق وادي الدواسر، اكتشف ان هذا الباكستاني كان ماخذ شحنة من الخضروات والمنتجات يعني وبايعها في احد القرى وراجع، يعني لما رجع معاها فلوس الغله يعني اللي هو انت المحصول اللي طلع له الفلوس، قدر ان هالشحنه اللي كانت معاه قيمتها تقريبا من 15,000 الى 16,000-17,000 ريال. فلما شاف الولد يتكلم عن المبلغ قال له كم المبلغ اللي بينك وبين ربعك اللي أطلقوا النار عليك؟ قال 15,400. الولد عطاه المبلغ بكل دقة. هني الضابط الابتسامة صارت من الإذن للإذن، انبسط، قال 15,400 شنو شغلتكم؟ سكت شوي الولد قال لا لا خلاص فلوسك اعتبرها موجودة. قال اي تكفى اي والله لا تنساني وتكفى وكذا. قال زين بسك سؤال يا اخي، انتم الحين يعني خذيتوا منا الفلوس، ليش طلقة بالفخذ وطلقتين بالراس؟ ليش؟ قال ايه انت ما تدري، اول شيء انا اطلقت عليه النار بالفخذ علشان ان نسيطر عليه وخذينا منه الفلوس، ولما مشينا ولد عمي قال يا جماعة صدقون حرام تركناه بهالمكان المظلم ومصاب وكذا. فالتفتنا عليه قلنا له جد والله تكلم؟ قال لي ايش رايكم نرجع له؟ قلنا له يلا يلا خلنا نرجع. يقول فعلا رجعنا له في نفس اللحظة، أول ما وقفنا عنده قام ولد عمي الثاني أخو، طبعا عيال عمه اثنين أخوان، قام الثاني ونزل وحط طلقتين في رأس الباكستاني. حسبي الله ونعم الوكيل. قال ليش يعني ليش كافي الطلقة اللي برجله؟ قال لا، لأنه هو قال لنا أن الحين هو شافنا والحين راح يكون شاهد علينا، يعني ليش نخليه مدام ما في أي دليل غير أنه هو شافنا، خلونا نقتله ونخلص منه يعني. يقولوا فعلا تركنا جثته بالطريق ومشينا. هني الضابط خلاص فحل القضية اللي ما توقع تجيه هالحلول بكل بساطة بالنسبة له. قال له ما في مشكلة، أنت الحين من اللي أطلق عليك النار؟ قال ولد عمي وأخوه، هم شركاء في الجريمة. ويقوم رجل المباحث وياخذ له مجموعة فرقة أمنية ويداهم المزرعة اللي قاعدين فيها عيال عمه، ولا كذلك في حالة سكر ومتعاطين وحالتهم حالة، ويحيلهم للتحقيق. طبعا لما صحوا وواجههم في الأدلة واعترفوا قالوا يبا احنا يوم الأيام كنا تنطر هالشاحنات، نعرف انهم يطلعون من وادي الدواسر، لان وادي الدواسر على فكرة فيها مزارع كثيرة وانتاجاتها ما شاء الله يعني، فتروح يبيعون هالغلة هذه في المناطق الأخرى، فعندهم هالطريق هذا اللي يسمونه المهمل، طريق يعني مختصر يستخدمونه علشان يوصلون إلى مثلا يروحون للرياض ولا صوب عسير. فيقول كنا نترصد سيارات وشفنا هالباكستاني وهو يمشي، وإحنا عرفنا أن هذا راجع إلى وادي الدواسر، يعني أكيد باع اللي عنده ومعاه الفلوس المحصول. فكنا نأشر نقول له يعني ترى التاير عندك يعني منخفض الهواء فيه مبنشر. فهو المسكين سمع وصدق وقف، أول ما نزل اللي بيشوف التواير اللي عند الإطارات أنا على طول أطلقت النار عليه بالفخذ وفعلا طاح في الأرض. قلنا له وين الفلوس عندك؟ قال موجودة في السيارة، خذوها أنا ما أبيها. وفعلا خذيناهم، لما ركبنا السيارة خلاني ولد عمي أرجع مرة ثانية علشان يتفقده، لكن ولد عمي الثاني أطلق النار على رأسه، وهني انكشفت الحقيقة بالكامل. المهم تم حالتهم للمحاكمة وحكموا عليهم بالقصاص. أنتم تعتقدون السالفة هني انتهت؟ لا، هني فعليا بدت السالفة، لأن اللي حصل شيء يعني مؤلم فعلا. الحين أبو الولد يعني هذا ولده وهذول عيال أخوه اثنين متورطين في جريمة قتل الباكستاني ومحكومين بالقصاص، ما يفكر قابهم من السيف إلا أنهم يجيبون تنازل. طبعا هذا باعتقاد الأب، وفعلا يجيب تنازل من منو؟ من أهل الباكستاني. أهل الباكستاني كلهم عايشين في باكستان، ويقعد طول هالأشهر هو من واحد لواحد، من شيخ لشيخ، من يعني أحد يعرف هالقبائل المعروفة في باكستان. المهم وصلوا إلى شخصيات معروفة في لاهور، ويطير إلى لاهور ويكلمهم ويترجى فيهم. يعني شوفوا يعني هذا يعني رسالة حق كل شاب أنا ما أبي أنصحك، بأنصحك بالنهاية. المهم ويترجى العالم وكذا لين وصلوه إلى شيوخ قبائل وشخصيات معروفة ومهمة في باكستان في لاهور، وراح لهم هناك وخذاهم معاه علشان يتوسطوا له في القرية الفلانية اللي يعيش فيها الباكستاني. الباكستاني هذا متزوج وعنده عيال المسكين وأخوانه وأهله كلهم حزنانين عليه، لأنه كان المعيل الوحيد لهم، كان يصرف على بيته وعلى بيت أخوانه وعلى والدته اللي موجودة. المهم طاحوا عليهم وترجي وكذا ومن هالكلام علشان إنه يتنازلون عن القصاص وإنه يعطيهم الدية. وفعلا تم تحديد الدية بكم مليون ريال سعودي، وقدر إنه ياخذ أهل الدم أو المعنيين في موضوع التنازل وكذا من أهل الباكستاني وجابهم للمملكة العربية السعودية، وفعلا راحوا واكتبوا تنازل عن الشباب الصغار هذول. طبعا هذول كم أعمارهم؟ أولده عمره 21 سنة، الثاني عمره 22، والثالث عمره كذلك 21، تو في عمر الشباب، متورطين في جريمة قتل على 15,000 ريال. يعني الموضوع والله ما يسوى تقتل نفس. المهم ويروحون ويكتبون تنازل عن هالشباب الصغار، وتم رفع الكتاب إلى وزير الداخلية أيامها، كان رحمة الله عليه الأمير نايف بن عبد العزيز. والأمير نايف بن عبد العزيز اللي ما يعرفه وما في أحد ما يعرفه، كان أسطورة أمنية في دول الخليج بالكامل، يعني كان من أقوى الشخصيات الأمنية اللي موجودة في الخليج، وكان له علاقات يعني مع جميع الدول العربية يعني في التعاون الأمني، يعني كان في قمة الذكاء والحكمة الأمنية، أقصد أنه في قوانين كثيرة شرعوها أيامه. المهم ويوصل هالكتاب هذا حق الأمير نايف، قرأ الأمير نايف. الأمير نايف يوم قرأ الكتاب التنازل عن الباكستاني، وهالباكستاني عنده عيال ويصرف على هلا ويصرف على كذا، وإنه يعني جايبين تنازل منهم، رفض. قال إذا أهله تخلوا عن دمه، الشرع ما يتخلى، القتل هذا قتل غيلة، قتل إنسان بريء مسالم، ما كان في حرب عشان تقتله وكذا، يعني إنسان كان يعني مستأمن في بلد أمن وماشي في الطريق، وانت تخدعه وتقول له تعال التاير عندك معطل الإطار، ولما ينزل مأمن فيك تقوم تذبحه ولا وترجع له مرة ثانية وتأكد على قتله، تضربه طلقتين في رأسه، ويرفض هالتنازل. لا، وقال لهم متى موعد القصاص؟ قالوا له بعد تقريبا شهر. قال لا، القصاص يتم تنفيذه خلال 3 أيام. وفعلا في 2005 يعني بعد هالقصة هذه بعد الجريمة ب7 أشهر تم تنفيذ حكم القصاص بالشباب الصغار هذول الثلاثة، وهني انتهت السالفة. طبعا هذه النصيحة اللي بوجهها لك، إذا أنت ما فيك خير ترفع راس أبوك لا توطيه، لا ترتكب جريمة وتخلي أبوك باكر يترجى العالم، ولا يحط إعلانات يطلب أحد يساعده أنه يجمع لك دية، ولا يروح يترجى العالم عشان يتنازلون عنك. يعني أبوك بدال ما تخليه يفتخر فيك، أنت قاعد تخليه على آخر عمره يمشي ويترجى في العالم. حطها في بالك، إذا ما رفعت رأس أبوك لا توطي. هذا نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.